نبينا وان نرى أخته هنجرو تكا هنجرو يادي أما أكوانسا هنبين هبتني للملافتو وان إسان ججبون ولا لنسن إسان بيسف تجالتني بشان في بيي قاوة مخا يوكا برها gammoojji keessatti isi'ii fiduu baallama seente fi akka jetteen odoo nyaataa dhugaatii feetee bakka ati jirtutti siifinna jetteen jinniin. Akkasitti jinniin du'a Suleeymaan deeytee cunqursaa isaa jalaa baate. Wanni rabbiin du'a Suleeymaan dhoyseef jinniin waan dhufaa taa'u hin beeytuu mul'isu'uufi laqad kaana lisaba'in ummata saba' je'amu kan biyya Yamaniif fi maskanihim biyya isaanii keessatti aayatun wanni gorfamaniin tan dandeeytii rabbii isaan garsiiftu argamtee jirti sun jannataani jannata yookaa masnoo lama ayyamiinin wa shimaal tan laga isaanii mirgaa bitaa jirtu kuluu min rizqi rabbikum wanni isaanin jenne rizqii rabbii keessanii nyaadha washkuruu lahu غلطة إساف غلطة بلدة طيبة بتتيسا بيا غاريدا بيا سوغدهن أبن تن بوخي بمبي بوسي تفي تخانا إجابو بوفا هن أبن تن يونمن إنجريك أبو كيس دبري Injireen irraa dhumtu takkaa duduutu qilleensi isi'ii gaarii tayuu keessa warabbun ghafuur rabbiin biyya tana isinii kenne rabbii namaaf araaramu jenneen fa'acraduu duuba rabbiif galata galchuu dhiisanii rabbitti kafaran anbiyoota isaanii kan isaanitti ergame hijibsiisanii ummata sanitti anbiyaa 13 ergame fa arsalnaa calayhim sayla al-arim isaan kafarraan isaan qixaaxu'uu jech bishaan kuurii jaaranii garjalaa qubatan mandara jaaratanii dhuganii masnoo obaafatan san itti jiisinee mandara isaanitii fi masnoo isaanitii horii isaanii awwaalle layni isaanii gaafa duraa bishaan hin qabu haa tayuu ganna galaana gudda'aatu biyya hedduu dhufee cirracha diida bal'aaa keessa faca'ee bada duuba laga san gaara lama jidduu jaaranii bishaan roobaa san hidhanii ol deebi'ee bahara guddaa ta'e hulaa sadii godhaniif takka gubba takka jiddu takka jala gaafa huurin sun guute hulaa gubba'aati bananii hoggaa bishaan gaddeebi'e tajidduuti xiqqaatu tajalaati duuba jaarmaya akkasitti jaba'aa san rabbiin hantuutuma tokko itti ergee qotee qaawa itti godhee rooba biyya

orma kuffaaraa kan waaqa moromu kanneen rabbitti kafaruun akki jettu man yarzuqukum minas samaawaat eenyu namni samiirraa rooba isinii roobsu wal ard eenyu namni lafarraa waa isinii magarsu qulillaah kan san dalage waaqa ji'iin yoo isaan siif deebisuu baatan deebisaan gaafii tanaa kana malee hin jiru wa innaa aw iyyaakum ammas akki kuffaaran jettu tokkoon keenya nuufi isinirraa la'alaa hudan aw fi dalaalin mubiin qajeello orra jira takkaa jallina mul'ataa keessa jira ji'iin nabi Muhammad akka warri rabbitti amane qajeello orra jiru akka warri waaqatti kafare jallina keessa jiru ni beekaa wanni nuufi isinirraa tokkumaatu qajeello orra takkaa jallina keessa jira kuffaaran je'utti ajajameef karaa laafa'aan karaa isaan hin duchiifnen islaamatti isaan yaamu'uufi silaa odoo isin jallina irra jirtan je'eenii arrabaaf nuun je'e je'aniiti aaranii haqa hin mil'atan qul laa tus'aluuna ammaa ajramnaa ammas wanni isaanin jettu isin cubbuu yookaa dilii nuti dalaynurraa hin gaafatamtan walaa nus'alu ammaa ta'amaluun nutis waan isin dalaydanirraa hin gaafatamnu nuti isinirraa qulqullu qul yajmacu baynanaa rabbunaa guyyaa qiyaama'aa rabbiin keenya qabri'ii nu kaaseti walitti nu qaba summa yaftaxu baynanaa bilxaq duuba haqaan nu jiddu'utti firdii godha kan haqarra jiru jannata seensisee kaan ibidda seensisee ji'iin wa huwa alfattaaxu alcaliim inni kan haqaan firdii godhu kan waa hunda keessa beeku قل أروني الذين ألحقتم به شركاء وأني أرمى كفارة جدت ورى ربتك إتأستني إباداك إستي إداتني قبرتا رب جدتني تكا رب قدتني مين غرسيسا جئين كلا إيسا دبي خجبا rabbiin hiriyaan qabu isa malee rabbiin biraa kan ibaadaa haqa godhatu yookaa gabbaruu haqa godhatu hin jiru bal huwa allahu alaziizu alhakiim rabbiin kan waa hunda injifatu kan hikmaa qabu wamaa arsalnaaka illaa kaaffatan linnaas yaa ergamaa kiyya muhammad nuti nama hundaaf si ergine malee nama gari'ii fi miti bashiiran akka warra amane jannataan gammachiifte wa nadhiiro akka warra amanuu didee dinniina kennitee ibidda azaabatiin sodaachiftuuf walaakinna aksara annaasi laa yaclamuun haa tayuu irra hedduun namaa san hin beeku ويقولون متى هذا الوعد وان إسان جئن عذابني وكفر نتئف يوم أفجأن إن كنتم صادقين يوكا أقاد بتنتاتا قل لكم ميعاد يوم بالما قيا بكما آتت إثنيف جرا كان قياسا it'aaxamu'uuf qaaxaroon isinii godhamte sun guyyaa qiyaama'aati laa tasta'khiruuna canhu saa'atan walaa tastaqdimuun

amalle nama fe'etti xiqqeessa ni obsamoo hin obsuu laalu'uuf rabbiin namuma tokko hogiin duroomsee hogiin ni hiyyoomsa mokkoru'uu jecha wanni mu'mina irratti jiru yoo horii argate galata rabbiif galchee horii san haraa haqatti baasu yoo dhabe obsu lachurratti sawaaba argata. Wamaa anfaqtum min shay waan isin horii keessanirraa haraa haqatti baaftan fahuwa yukhlifu rabbiin bakka isinii buusa horii isinii heddommeessu'uun yookaa sawaaba isinii heddommeessu'uun yookaa bolola isinirraa deemsisu'uun takkaa haraa hundaan وهو خير الرازقين ربين الرجالا ور ورزقوتي حديث نبت والنقف قيا هند ملايكا لمات للبا تكو يا ربي نموا كني كني تكو يا ربي نما وقرقدي horii isaa duraa balleessi ja'a duuba heelan horii heddummeeffataniin haraa gaariitti ayli'iin horii baasanii rabbi abdatanii isatti irkatu wayawma yaxshuruhum jamiica guyyaa rabbiin warra rabbitti waa qindeessee kafare hunda ولتك أبو دبته ثم يقول للملائكة كان إيغور ربي أجت وامبرا إباد ولتك أبي ملائكة أن جئ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون جركن إسن إبادو ترني قالوا جنان أرمي ملايكة والنجئ سبحانك يا رب أتي هرياك أبات أرى سقل قل ليسنا أنت ولينا سي ولي كينيا كان سقبر إبادآن ست ديان من دونهم إساني أجت أتي ربي خينيا نتي gabroottan keeti nuu fi isaan jidduu gama keenya waa takka hin jiran isaan nun ibaadanii bal kaanuu yacbuduuna aljin jinnii ibaadan jinnii dhagayaniiti isii gabbaran jinni'iitu malaayikaa itti fakkaatee nuti malaayikaa je'anii malaayikaa se'anii gabbaran aksaruhum bihim mu'minuun irra hedduun isaanii jinnii gabbaran waan isiin jettu dhugu oomsan falyawma laa yamliku bacdukum libacdin nafacaa ar'a asitti warri addunyaa irratti waan rabbin tayin gabbaruufi warri rabbii achitti gabbaramu sun waa walii taruu hin dandayan warri gabbaramu yookaa ibaadamu warra isaan ibaadu yookaa gabbaru hin fayyadan rakko'oon baasan walaa dharra miidhallee dararaa yookaa عذاب إسان الراد بسوهن دنديان ونقول للذين ظلموا ور رب التكفرين أكجنوا ذوقوا عذاب النار كتآت إبداء الأماء التي كنتم بها تكذبون

بيتني ما بصاحبكم من جنة أك صاحب يوكا جال كيسا محمد التي ون مراتو تي هنجر إن هو إلا نذير لكم محمد وأنبراتي متي إني نما دنين إسنيف تيو بين يدي عذاب شديد فول الدر عذاب الجبا الدنيا آخر أتي إسن قبو درة أفي إسن صداتي أمنا يو أمنوا باتا اتدربمتني جئ إني نما رقا خراهك إسن قرسيسو نبيتني قل أرمى كفارتين أكجدت ما سألتكم من أجر فهو لكم أن وإسم برسيس أردت قلت إسنر هم برباد يون إسنر برباد تكا إسنر برباد ونم برباد سن إسني في فتا معنان كنا واتك إسن هنغافة جتش إن أجري إلا على الله قلن خي ربي خيرنا فجرة وهو على كل شيء شهيد ربي كان وهندك أبك أبو أكن أن تقعان ديم نبيغ قل إن ربي يقذف بالحق والنئسان جدت ربي كي حق نئبس حقان باطل ديمسس وحي أنبياء الدربة وحي بيسس بيسس ربين أنبياء كن علام الغيوب ربين كان وانفقو كان رفاتا أبيخو قل جاء الحق واني أمس جدت حين إتوفي إني إسلاما وما يبدئ الباطل باطل هنجلك أبمو إني كفرئي وما يعيد كفرين هنديبئ فانت كفرئي هنهفت مكة كيستي قل واني إسان جدت إن ضللت يونا أن هتأرى قره يوكا جلت فإنما أضل على نفسي دلين جلنا خيا أنمت ديبت وإن اهتديت يونا هتأتك أجيل هتأبيخ فبما يوحي إلي ربي سببا والربين نبرسي ستيني سن قرآن في حديثة إنه سميع ربين وان أختهند أغيا قريب ربين فقومت دعائي نما إسخلتين نتأغيا نكيبلا ولو ترى إذ فزعوا ودو حال كفارا هقا إسان رفتني أبرئي بيان قرتي سلا أجائب قوتا فلا فوتا كان نمتو كلين إسان الرا نجلا همباني وأخذوا من مكان قريب كان بكتيوتا فوتمن بكين ديون أبرئي كان من إساني تئياتو أجرى غرد الريك يا مآفود أمن تكا بكين ديون الريك يا مآتي أجرى غرد بالدافود أمن وقالوا آمنا به قافس قرآنة أمنه محمد دغ اومسنه جان هاتيو وان لهم التناوش ايسا ايمان ارغتن يوكا تقبا من مكان بعيد بك ايمان الرافق اوتي إسان آخر جراني بكين إيمانا الدنيا أرغتون دنديان ويتين إيماني نمراك إيبالمو دبرته سن الدنيا وقد كفروا به من قبل أجدر الدنيا أتي إساتي كفرني جراني ويقذفون بالغيب من مكان بعيد إسان وان إسان الرا بك فقوجرون وان بكمس إساء إسان الرا فقات أفان دربة قاف الدنيا الرجرا وان جؤوترا كان beekomsa itti hin qabne kan beekomsa malee seeyinsumaan je'an waan diin tuqu waan nabiyyii tuqu guyyaan qiyaama'aa hin dhufu jannanni hin jiru ibiddi jahannam hin jiru dubbii tana bakka fagoodharraa je'an bakkeen fagoon isaan irraa je'an seeyinsa seeyinsi darajaa beekumsarraa fago'ooti waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun duuba orma kuffaaraa kan aakhira atti akkas je'uufi waan isaan jaalatan jidduu dawoon seentee waan jaalatan kan akka ibiddarraa najaa bayu'u kan akka addunyaatti deeffamu takka deebi'anii amananii waan gaarii dalagu'u kan akka iimaanni isaan aakhiraatti amanan isaanirraa qeebalamu hundarraa hoongayanii dhoowwaman kamaa fucila biashyaacihim min qabl akkuma kuffaara akka isaanitti isaan dura dalagame innahum kaanuu fi shakkin muriib isaan gaafa addunyaa keessa jiran dubbii qiyaama'aa takaafamu'uu tagaafatamu'uu shakkuu turan shakkii keessa nama buusu shakkuu turan ragaa rabbiin isaanii kaa'e laalanii amananii shakkii ifirraa hin deemsifne shakkumaa wajji du'anii aakhiraatti eessaa waan jaalatan argatan darsiin 338 hangana.